عمران البيت المعمور أنه لا ينقطع من الملائكة. كذلك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، عمران المساجد إنما هو بالصلاة فيها وبذكر الله فيها وبمجالس العلم فيها وبتلاوة القرآن وغير ذلك من الأشياء التي تكون المساجد بها عامرة، وليس عمران المساجد بمجرد بنيانها والبيت المعمور. وهذا هو عمرانه، وهو حيال الكعبة، يعني هو إذا سقط من السماء إلى الأرض وقع على موضع الكعبة، يعني هو مساند للكعبة لكنه في السماء. وقيل البيت المعمور بالكعبة، عفوا، وقيل البيت المعمور الكعبة، يعني الكعبة المعظمة شرفها الله تعالى، وعمرانها بالحجاج والطائفين. الحجاج والعمار والطائفون يعمرون البيت العتيق، والأول أشهر، يعني أن البيت المعمور هو البيت الذي في السماء، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، ورأى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مسندا ظهره إليه، رأى إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور. والسقف المرفوع يعني السماء، والبحر المسجور هو بحر الدنيا، وقيل بحر في السماء تحت العرش، والأول أظهر وأشهر، ومعنى المسجور المملوء ماء، وقيل الفارغ من الماء، ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة. وأيضا إذا البحار سجرت يذكر أيضا أن البحار تشتعل نارا، فكيف تشتعل نارا وهي ماء؟ فتحت هذا الماء نارا، فإذا أذن الله تعالى خرج ذلك النار فاشتعلت البحار، نسأل الله تعالى السلامة. واللغة تقتضي الوجهين، يعني الممتلئة والفارغة، لأن اللفظ من الأضداد. الأضداد هي الكلمات التي لها معنى ولها عكس المعنى، كلفظ البصير يطلق على الرجل المبصر، والبصير يطلق على الرجل الأعمى. وقيل معناه الموقد نارا، من قولك سجرت التنور، واللغة أيضا تقتضي هذا. وروي أن جهنم في البحر، لا جهنم التي في الآخرة، وإنما تحت البحر يوجد نار، وهذا ظاهر للعيان عندما تفور البراكين فيخرج من الماء نار، وبعد ذلك تجمد هذه النار فتصير جزيرة، هذا كثير في بعض البحار. هذا القسم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، أقسم الله سبحانه بما شاء من خلقه. جواب القسم إن عذاب ربك لواقع، هذا جواب القسم، ويعني عذاب الآخرة، ما له من دافع، لا يستطيع أحد أن يدفع العذاب عمن نزل به العذاب. يوم تمور السماء مورا، أي تجيء وتذهب، وقيل تدور وقيل تنشق، والعامل في الظرف يوم واقع، واقع يوم تمور السماء، أو دافع، ليس له دافع يوم تمور السماء، أو محذوف، اذكر يوم. إذن تمور السماء مورا، كأن السماء شيء يتحرك. وهذا مثلا هناك بعض الأطعمة إذا جمدت مثل مرق اللحم، مرق اللحم إذا وضع في الثلاجة ماذا يحصل فيه؟ يتحرك بلزوجة وليونة. وهكذا تصير السماوات تجيء وتذهب. تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، تمشي الجبال عن أماكنها. فويل يومئذ للمكذبين، المكذبون بماذا؟ بالمكذبين، بجنس المكذبين. والمكذبون على طبقات، على أصناف، يدخلون جميعا في هذا الوعيد. أشد التكذيب التكذيب بالله جل جلاله، لا يصدقون بوجود الحق سبحانه. ثم التكذيب بأنبيائه وأمره ونهيه وكتابه، ثم التكذيب بملكوته وملائكته وقضائه وقدره وما خلق سبحانه. فالتكذيب هذا على طبقات ومراتب، فكلهم داخلون في وصف المكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يلعبون في الدنيا، يخوضون في الدنيا. قالوا الله تعالى نزه المؤمنين عن ذلك، قالوا لم نكن نخوض مع الخائضين الذين يتكلمون بغير علم ويقولون على الله الكذب ويظنون بالله الظنون. الذين هم في خوض يلعبون، الخوض التخبط في الأباطيل شبه بخوض الماء. لما يدخل الإنسان في الماء يخرج صوت، إذا مشى في ماء قليل يخرج صوت، صوت هذه الحركة هذا الخوض. في خوض يلعبون، يلعبون في الدنيا، لكن في الآخرة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون بتعنيف كما يفعل الشرط. الشرط في الدنيا كيف يمسكون الإنسان؟ يدفعونه دفعا، فهؤلاء في القيامة يفعل بهم ذلك. العزيز من ابن آدم يسمع كل هذا، ثم يسمع آيات الله تتلى عليه، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. الله يخبر بهذا العذاب، ويخبر بهذه النار، ويخبر بهذا التعنيف والتشديد، حتى لا يكون للإنسان حجة. الله بين لك الحلال والحرام، وبين الثواب والعقاب أشد تبيين. ما في سورة في القرآن الكريم إلا وفيها ذكر الجزاء والعقاب واليوم الآخر. كل هذا ليتذكر ابن آدم. مع هذا ابن آدم كأنه لم يسمع شيئا، فيستكل أو ينسى أو يتغافل عن بخش الله جل جلاله. الذي فيه شيء من دين يعني يغتر برحمة الله تعالى، والذي ما فيه دين أصلا ينسى هذا كله كأن لم يسمعه. فإذا سمع الإنسان هذه العقوبات الشديدة هل يتهاون في شيء من الشرع، في شيء من الحلال والحرام مع هذه العقوبات الشديدة؟ سواء وجد قناعة قلبية أو لم يجد. المؤمن يسلم تسليما. بعض الناس يقول أنا لا أفعل الدين حتى أقتنع. هذا الذي يدعه دعا هل يسأله كنت مقتنعا أم لا؟ هذا لا يفعل ما يؤمر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما يأتي يقول له يوم القيامة إذا كنت مقتنع يعني أدعك دعا لأنك خالفت ما اقتنعت به. وإذا لم تكن مقتنعا امشي معي بسير لطيف حتى أشرح لك. ما في شرح هناك، هناك الشرح لأعمال ابن آدم، الشرح لمخالفة ابن آدم، وليس الشرح للشرع. شرح الشرع أين يكون؟ يكون في الدنيا، افهم في الدنيا حتى لا تقع في هذا الموقف في الآخرة. لكن ابن آدم يكابر، يناقش في الدنيا ويعرض، يأتي يوم القيامة يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. يا رب ما جاءنا من نذير، كم نذير هنا في القرآن الكريم، نذر آيات كثيرة تنذر الإنسان، ثم يأتي الإنسان بعد ذلك يقول ما جاءنا من نذير، ما بلغنا أحد، ما عندنا علم، ما عندنا خبر، ما قيل لنا كل هذا، والإنسان غافل لاهن. نسأل الله السلامة والعافية. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويوم بدل من الظرف المتقدم، فويل يومئذ للمكذبين يوم يدعون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أرأيتموها؟ أفسحر هذا؟ توبيخ للكفار على ما كانوا يقولونه في الدنيا من أن هذا القرآن سحر. فالآن انظروا، هل هذا سحر أم حقيقة؟ أم أنتم لا تبصرون؟ توبيخ أيضا لهم وتهكم بهم، أي هل أنتم لا تبصرون هذا العذاب الذي حل بكم كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحقائق؟ اصلوها، اصلوا جهنم، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. اقتنعتم أم لم تقتنعوا سواء عليكم. الإيمان بالله عز وجل لا مكان معه للمناقشة في الشرائع. الإيمان إذا وجد في الإنسان لا يناقش الإنسان في الشرائع. ما معنى الشرائع؟ يعني ما هي الشرائع؟ الحلال والحرام. الحلال والحرام من يناقش فيه؟ غير المؤمن. ما دام في الإيمان تسليم، اسم هذا الدين اسمه دين الإسلام، يعني التسليم لله، يعني ليس كل شيء أنتظر فيه هوايا، وأنتظر فيه رأيي، وأنتظر فيه فكري، وأنتظر فيه موافقة حياتي، علي أنا أن أكون موافقا لمراد الله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا المعنى اليوم في خضم، خضم يعني في هذا الاختلاف الذي نراه من الأفكار بدأ يتسلل إلى المسلمين، معنى أن يختار الإنسان من الدين، إذا أعجبه شيء من الدين حمله، حمل هذا الشيء وحده، وإذا لم يعجبه شيء من الدين تركه. فصار هذا عند كثير من الناس، حتى ممن يوجهون الناس في العلم وفي الدين وفي الثقافة، يخرج منهم مثل هذه الأشياء، فيفصلون دينا، يعني يصنعون دينا يتماشى مع رغبات الناس. فهل نحن على دين الله أم يريد هؤلاء، استغفر الله العظيم، أن يكون الله على دينهم؟ بعض الناس اليوم من الذين يكتبون في الدين خاصة في وسائل التواصل، يعني كأنهم يريدون أن يكون الله ورسوله والقرآن على دينهم هم، بلي أعناق النفوس أو بإنكارها أو بتأويلها تأويلات مستكرهة. عجيب هذا من بني آدم، هذا نوع من الإعراض عن الله يلبس بلبوس الفكر والثقافة والعلم. لذلك نسأل الله العافية. الآيات خطاب للكافرين، هذه الآيات خطاب للكافرين، لكن فيها خوف للمؤمنين أن يكون المؤمن ممن لا سمح الله تنزلق به الأقدام أو تنزلق به الأفكار حتى يصير يقول بقول من لا يؤمن. نسأل الله العافية. أولادنا وبناتنا وشبابنا وشاباتنا تسمع منهم أقوال هي أقوال غير المؤمنين بالكلية، فهذا خطر، خطر عظيم ينبغي الانتباه إليه وتلافيه ومداواته وعلاجه وإصلاحه والبحث عن سبل الوقاية منه وسبل البعد عنه. نسأل الله تعالى أن يبعدنا عن أهل الشبه أجمعين. اصبروا أو لا تصبروا، ليس المراد بذلك الأمر بالصبر ولا النهي عنه، وإنما المراد التسوية بين الصبر وعدمه، في أن كل واحدة من الحالين لا ينفعهم ولا يخفف عنهم شيئا من العذاب. سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذا تعليل لما ذكر من عذابهم، وليس تعليلا للصبر ولا لعدمه كما قال بعض الناس. إن المتقين في جنات ونعيم. كلما يذكر العذاب الشديد وكلما يذكر التخويف وكلما تذكر جهنم، ماذا يذكر بعد ذلك؟ يذكر النعيم. هذا من حجج الحق على الخلق، وهديناه النجدين. الله تعالى يبين هذا ويبين هذا، فيستخفون بالعذاب ويزهدون في النعيم. يستخفون بالعذاب ويزهدون في النعيم. فماذا في الجنة؟ إن المتقين في جنات ونعيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين، فاكهين بما آتاهم ربهم. يحتمل أن يكون معناه أصحاب فاكهة، فيكون نحو لاب وتامر. لاب صاحب لبن، تامر صاحب تمر، يعني لاب صاحب ماشية، تامر صاحب زرع وتمر. أو يكون من الفكاهة بمعنى السرور، وكلاهما في الجنة، فاكهين من الفاكهة وفاكهين من الفكاهة، مسرورين، فاكهين بما آتاهم ربهم من نعيمه وفضله وإحسانه وجوده وكرمه. ووقاهم، حماهم، معطوف على قوله في جنات أو على آتاهم ربهم، أو تكون الواو للحال. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وقاية عذاب الجحيم نعيم، لو لم يكن في الجنة شيء من النعيم، ولو كانت الجنة جرداء ليس فيها أنهار ولا ماء، النجاة من جهنم هذه وحدها نعمة. لو لم يكن هناك لا حور عين ولا جنان ولا أنهار ولا شيء، أن تنجو من جهنم هذه نعمة، وأعظم بها من نعمة. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا، أي يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. صفة لمصدر محذوف تقديره كلوا أكلا هنيئا، ويحتمل أن يكون واقعا موقع فعل تقديره هنأكم الأكل والشرب، هنيئا بما كنتم تعملون. عملهم طاعة الله عز وجل في حلاله، وطاعة الله عز وجل في الكف عن حرامه. متكئين على سرر مصفوفة. الاتكاء هو الجلوس متربعا أو هو الاستناد، كلاهما عن الاتكاء. متكئين على سرر مصفوفة، يعني في الجنة ترتيب، ترتيب عكس الفوضى، والترتيب هو من النعيم ومن الراحة النفسية. الرجل الذي زوجته ترتب البيت يكون مرتاحا نفسيا إذا دخل إلى البيت، والمرأة الفوضوية إذا دخل زوجها إلى البيت والبيت فوضى تحصل المشكلات. هذا في الدنيا، كيف في الآخرة؟ إذا الفوضى جزء من العذاب، فكذلك هي الترتيب والانتظام جزء من النعيم. على سرر مصفوفة، هذه السرر ماذا تحتاج؟ ماذا يكون فوق السرير؟ فوق السرير الحور العين، وزوجناهم بحور عين، نسأل الله تعالى من حور الجنة. ما في أحد يقول لك هناك اثنتين وثلاثة وأربعة وكل ما في بحور العين. الحور جمع حوراء، وهي شديدة الشديدة بياض العين وسواد سوادها. والعين جمع عينا، وهي الكبيرة العينين مع جمالها. فشدة بياض العين مع شدة سوادها هذا جمال عظيم. وفي ذلك يقول الشاعر، وقيل إنه أغزل بيت قالته العرب: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لا يحيين قتلانا. العيون تقتل بالنظر، فالعيون التي في طرفها حور يعني شدة البياض مع شدة السواد. وإنما دخلت الباء في قولها في قوله بحور، لأنه تضمن قوله زوجناهم معنى قرناهم، فيحتاج إلى الباء، لأنه يكفي أن يقول زوجناهم حورا لما أضاف الباء بمعنى قرناهم. قال هز محشري، وقال: إن الذين آمنوا معطوف على بحور عين، أي قرناهم بحور للتلذذ بهن، والذين آمنوا للأنس معهم. والأظهر أن الكلام تم في قوله بحور عين، ويكون للذين آمنوا مبتدأ وخبره ألحقنا. وزوجناهم بحور عين عطف عليها والذين آمنوا. والأظهر أن الكلام تم في قوله بحور عين، إذن ليست الواو واو عطف. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، يعني كانت ذريتهم تابعة لهم بإيمانهم. ألحقنا بهم ذريتهم، في قراءة نافع ذرياتهم، ألحقنا بهم ذرياتهم. معنى الآية ما ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ذلك كرامة للأبناء بسبب الآباء. فقيل: إن ذلك في الأولاد الذين ماتوا صغارا، وقيل على الإطلاق في الأولاد المؤمنين. ونرجو الله تعالى من واسع فضله. بإيمان في موضع الحال من الذرية. إذن من كرم الله وجوده أن الأب الكافر لا يؤخذ ابنه بجريرته. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأما الأب الصالح فضله ينتفع به. هذا من فضل الله ومن كرمه. الولد لا يؤاخذ بأبيه الكافر، ولكن ينتفع من أبيه المؤمن. وكان أبوهما صالحا. هذا في الغلامين اللذان أمر الخضر أن يعينهما على إخراج كنزهما. فنسأل الله تعالى بصلاح آبائنا أن يصلح أبناءنا، وأن يغفر لنا مع آبائنا وأجدادنا، وأن يجمعنا جميعا تحت لواء حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. الذريات جمع، إذن الذراري الأولاد ومن ولد. وكرم الله واسع. وقال الزمخشري إن هذا المجرور ألحقنا بهم يتعلق بألحقنا، والمعنى عنده بسبب الإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. والأول أظهر، يعني أنه في موضع الحال. فإن قيل لما قال بإيمان بالتنكير، فالجواب أن المعنى بشيء من الإيمان لم يكونوا به أهلا لدرجة آبائهم، ولكنهم لحقوا بهم كرامة للآباء. فالمراد تقليل إيمان الذرية ولكنه رفع درجتهم. فكيف إذا كان إيمانا عظيما؟ إذا كان الأولاد لديهم شيء من إيمان، هذا على قول جمهور العلماء القائلين بزيادة الإيمان ونقصانه. الإيمان يزيد وينقص، فهؤلاء إيمانهم ناقص قليل. وبه بهذا الإيمان الناقص القليل رفعوا مع آبائهم. فكيف إذا كانوا هم أهل إيمان كامل أو قريب من الكامل؟ وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما أنقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم، بل وفينا لهم أجورهم. وقيل المعنى ألحقنا ذريتهم بهم، وما نقصناهم شيئا من ثواب أعمالهم بسبب ذلك، بل فعلنا ذلك تفضلا زيادة إلى ثواب أعمالهم. والضمير على القولين يعود على الذين آمنوا، وقيل إنه يعود على الذرية. إذن ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا في الوزر يعني في الإسم. في الإسم الولد لا يحمل اسم والده، والوالد لا يحمل اسم ولده بعد بلوغه. يحمل اسم ولده إذا لم يعتني بتربيته، ولم يقم بحقه، ولم يدله، ولم يبين له، يحمل اسما. لكن إذا ارتكب الولد بعد ذلك آثاما وهو بالغ وهو عاقل، فالولد يحمل آثام نفسه. لا تزر وازرة وزر أخرى. أما في الخير فالأب ينتفع من ذريته، والولد ينتفع من آبائه. ما دليل ذلك؟ انتفاع الولد من آبائه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم. وانتفاع الولد لأبنائه، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. فذكر ولدا صالحا يدعو له، وعلما نافعا يتركه، وصدقة جارية. فهذا الولد الصالح هو في صحيفة والده، وإذا كان ابن الابن صالحا فهو في صحيفة أبيه، والأب في صحيفة جده. فكل ما يتولد عن ذلك من الخيرات هو في صحيفة الأول، ونحن جميعا في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل امرئ بما كسب رهين، أي مرتهن، فإما أن تنجيه حسناته أو تهلكه سيئاته. وأمددناهم بفاكهة، الإمداد هو الزيادة مرة بعد مرة، إذن لا تنقطع، النعيم غير منقطع. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا، أي يتعاطونها إذ هم جلساء على الشراب. لكن ما الفرق بين هذه الكأس وكأس الخمر؟ لا لهو فيها ولا تأثيم. أهل الخمر ما حديثهم؟ حديثهم اللغو والكلام الساخط والكلام التافه والكلام المنكر والكلام الفاحش. خمر الجنة ليس فيها لغو. اللغو الكلام الساخط، والتأثيم الذنب، فهي بخلاف خمر الدنيا. ويطوف عليهم غلمان لهم، يعني خدامهم، كأنهم لؤلؤ مكنون، اللؤلؤ الجوهر والمكنون المصون، وذلك لحسنه، وقيل هو الذي لم يخرج من الصدف، فيكون شديد البياض واللمعان. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي كنا في الدنيا خائفين من الله، والإشفاق شدة الخوف. إذن يتذكرون في الجنة حالهم في الدنيا من خوف الله تعالى، فمن الله علينا، كنا في الخوف فصرنا في الأمن، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. السموم أشد الحر، وقيل هو من أسماء جهنم، نسأل الله تعالى السلامة منها. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، يحتمل أن يكون بمعنى نعبده، الدعاء عبادة، أو من الدعاء بمعنى الرغبة. ومن قبل يعنون في الدنيا قبل لقاء الله. إنه هو البر الرحيم، البر الذي يبر عباده ويحسن إليهم. وقرئ بقراءة نافع إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم بفتح الهمزة، على أن يكون مفعولا من أجله، أو يكون هذا اللفظ هو المدعو به، يعني البر الرحيم. وقرئ بكسرها إنا كنا من قبل ندعوه إنه، على الاستئناف. فذكر، خطابا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي ذكر الناس. ثم نفى عنه صلى الله عليه وسلم ما نسبه إليه الكفار من الكهانة والجنون، ومعنى بنعمة ربك بسبب إنعام الله عليك. فما أنت بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر؟ هذا قول ثالث قالوه، نتربص به ريب المنون، أم في هذا الموضع وفيما بعده للاستفهام بمعنى الإنكار. والتربص الانتظار، وريب المنون حوادث الدهر، وقيل الموت. وكانت قريش قد قالت إنما هو شاعر ننتظر به ريب المنون، فيهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء كزهير والنابغة. قلت ربه، أمر على وجه التهديد، فإني معكم من المتربصين، انتظروا وأنا منتظر. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ الأحلام العقول، أي كيف تأمرهم عقولهم بهذا؟ والإشارة إلى قولهم هو شاعر، أو إلى ما هم عليه من الكفر والتكذيب. وإسناد الأمر إلى الأحلام مجاز، كقوله أصلواتك تأمرك، إنما هو يأمر بنفسه بسبب عقله أو رأيه. أم هم قوم طاغون، أم هنا بمعنى بل، ويحتمل أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام، أن تكون بمعنى بل وهمزة الاستفهام بمعنى الإنكار، كما هي في هذه المواضع كلها. أم يقولون تقوله، أي اختلقه من تلقاء نفسه، وضمير الفاعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضمير المفعول للقرآن، يعني يقول المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول القرآن من عند نفسه ونسبه إلى الحق جل جلاله. بل لا يؤمنون، لا يؤمنون بالله ولا كتابه ولا رسوله، فليأتوا بحديث مثله. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد تقول القرآن، فهو رجل وأنتم رجال، وهو عربي وأنتم عرب، فأتوا بقرآن من مثله. فليأتوا بحديث مثله، رد عليهم وإقامة حجة عليهم، والأمر هنا للتعجيز. أم خلقوا من غير شيء، فيه ثلاثة أقوال. أحدها أن معناه أم خلقوا من غير رب أنشأهم واستعبدهم، فهم من أجل ذلك لا يعبدون الله، لأنك إذا سألته من خلقك، استغفر الله العظيم، يقول لا أحد، هكذا وجد، هكذا. من إلهك؟ من خلقك؟ من أوجدك؟ من أوجد أباك؟ من أوجد بني آدم؟ من أوجد السماوات والأرض؟ من أوجد الدنيا؟ يقول ما أحد، لا أحد. أم خلقوا من غير شيء، من غير خالق؟ هذا القول الأول. الثاني، أم خلقوا من غير أب ولا أم كالجمادات، فهم لا يؤمرون ولا ينهون كحال الجمادات، يعني لا يريدون التكليف. فهل أنتم كالجمادات، خلقت من دون أب ومن دون أم، ولا تشعر ولا تحس ولا تعمل؟ الثالث، أن خلقوا من غير أن يحاسبوا ولا يجازوا بأعمالهم، فهو على هذا كقوله أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا. أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، معناه أهم الخالقون لأنفسهم بحيث لا يعبدون الخالق، وقيل أهم الخالقون للمخلوقات بحيث يتكبرون، لذلك يزعمون أنه لا خالق فيعبدون أنفسهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، والعياذ بالله. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، المعنى أعندهم خزائن الله بحيث يستغنون عن عبادته، وقيل أعندهم خزائن الله بحيث يعطون من شاء ويمنعون من شاء ويخصون بالنبوة من شاء، أم هم المسيطرون أي الأرباب الغالبون، وقيل المسيطر المسلط القاهر. أم لهم سلم يستمعون فيه، يعني أم لهم سلم يصعدون به إلى السماء فيسمعون ما تقوله الملائكة بحيث يعلمون صحة دعواهم، فليأت مستمعهم بسلطان مبين. ثم عجزهم بقوله فليأتي مستمعهم بسلطان مبين، أي بحجة واضحة على دعواهم. أم له البنات ولكم البنون؟ قالوا إن الملائكة بنات الله. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ المعنى: أتسألهم على الإسلام أجرة فيثقل عليهم غرمها فيشق عليهم اتباعه؟ أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ المعنى: أعندهم علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه حتى يقولوا لا نبعث وإن بعثنا لم نعذب؟ وقيل المعنى: فهم يكتبون للناس سننا وشرائع من عبادة الأصنام وتسييب السوائل وشبه ذلك. طبعا عبادة الأصنام تسييب السوائل هذا من أفعال جاهلية العرب، من أفعال العرب قبل الإسلام، لكن هذه الآية أعم من العرب. فكل من شرع للناس شيئا وأمرهم به يدخل في هذه الآية. أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ أم يريدون كيدا؟ الإشارة إلى كيدهم في دار الندوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث تشاوروا في قتله أو إخراجه، فالذين كفروا هم المكيدون، أي هم المغلوبون في الكيد. والذين كفروا يعني من تقدم الكلام فيهم وهم قريش، فوضع الظاهر موضع المضمر، ويحتمل أن يريد جميع الكفار، وهو أولى والله أعلم. أم لهم إله غير الله؟ المعنى: هل لهم إله غير الله يعصمهم من عذاب الله ويمنعهم منه؟ وحصر الله في هذه الآيات جميع المعاني التي توجب التكبر والبعد من الدخول في الإسلام، ونفاها عنهم ليبين أن تكبرهم من غير موجب وكفرهم من غير حجة. إذن كل هذه الأشياء ليست موجودة عندهم. إذن على ما يتكبرون، وعلى ما يستهزئون، وعلى ما يكذبون؟ سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. كانوا قد طلبوا أن ينزل عليهم كسفا من السماء. فالمعنى يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم آية تظهر عذابهم. فالمعنى أنهم لو رأوا الكسف ساقطا عليهم لبلغ بهم الطغيان والجهل والعناد أن يقولوا ليس بكسف وإنما هو سحاب مركوم، أي كثيف بعضه فوق بعض. يعني هذه الظواهر الطبيعية هي تخويف للإنسان، الحساب أين؟ في الآخرة. لكن الرعد، البرق، الزلازل، البراكين، الطوفانات، هذه أشياء تعرف أسبابها الحسية المادية، لكن فيها تنبيه للإنسان: تذكر، هذا الذي أنت تفهمه الآن سيأتي يوم تقع فيه، انتبه، يوم تمور السماء مورا وتأتي هزة أرضية تنبه الإنسان هذا الحال سيكون في يوم القيامة، انتبه لنفسك. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا حصل زلزال، جاء بعض الصالحين ذكر الناس، قال لهم اتقوا الله، تذكروا اليوم الآخر، انتبهوا، استيقظوا أيها الغافلون، كذا. يأتي بعض الناس يقول هذه الزلازل في انفلاق، في جرح صخري مثلا، في كذا، أسباب طبيعية. إذا حصل رعد وبرق يقول لك في شحنات سالبة وشحنات موجبة تصطدم ببعضها فتخرج منها شرارة فيحصل الرعد ومن ثم يحصل البرق ومن ثم الرعد. تفسير الظواهر الطبيعية مفهوم معروف، لكن لما جعل الله هذه الظواهر؟ جعل الله هذه الظواهر ولم يجعلها محتاجة، إنما جعلها بين الحين والحين ليتذكر الإنسان، لينتبه، ليعتبر، ليقيس. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني إذا كنت مبصرا اعتبر، سمعت البرق رأيت البرق تذكر يوم تخطف أبصار الناس، سمعت الرعد تصور أهوال يوم القيامة، رأيت جاءك الزلزال خرجت من بيتك جلست في الحدائق كالمشردين، تذكر يوم لا وطن في القيامة، ما في وطن، كل الناس تخرج هكذا تجلس كما يجلس الناس الخائفون في الحدائق لا شيء يؤويهم، هكذا الناس يوم القيامة. فبعض الناس بدلا من التذكر والذكرى يأتون يقولون سحاب مركوم. أيضا الكسوف والخسوف، سبب طبيعي معروف، تأتي الشمس يأتي القمر بينها وبين الأرض يحجب النور، معروف هذا، لكن لما يأتي؟ يخوف الله تعالى بها عباده، لذلك إذا حصلت يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر الناس. وهؤلاء الغافلين إذا حصل يذهبون يمسكون المناظير ليستمتعوا بمنظر الشمس. شتان بين هذا الفهم وبين هذا الفهم، نسأل الله تعالى أن يفهمنا مراده. فذرهم اتركهم. المصنف رحمه الله تعالى يميل إلى القول بنفس كل الآيات التي فيها فذرهم فأعرض كذا، يميل إلى القول بنفس الجميع. قال فذرهم منسوخ بالسيف حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يعني يوم القيامة، والصعقة فيه هي النفخة الأولى، وقيل غير ذلك. والصحيح ما ذكرنا لقوله في المعارج عن يوم القيامة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، يعني يوم القيامة، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، ما صنعوا في الدنيا لا يغني عنهم شيئا في الآخرة، ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قتلهم يوم بدر، العذاب الذي في يوم القيامة لهم دونه عذاب في الدنيا، يعني قتلهم يوم بدر، وقيل الجوع بالقحط، وقيل عذاب القبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك، أي اصبر على تكذيبهم لك وإمهالنا لهم، فإنا نرى إمهال الله تعالى للكفار هذا ليس إهمالا، إن الله يمهل ولا يهمل. وسبح بحمد ربك حين تقوم، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه قول سبحان الله، ومعنى حين تقوم، حين تقوم من كل مجلس، لذلك تفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك. وقيل أراد حين تقوم وتقعد وفي كل حال، وجعل القيامة مثالا للثاني. الثاني، القول الثاني حين تقوم أنه الصلوات النوافل، والثالث أنه الصلوات الفرائض. فحين تقوم تقوم الظهر والعصر، أي حين تقوم من نوم القائلة، ومن الليل فسبحه المغرب والعشاء وإدبار النجوم الصبح. فتكون في هذه الآيات الإشارة إلى الصلوات الخمس. ومن قال هي النوافل جعل إدبار النجوم ركعتي الفجر. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. آخر سورة الطور، والحمد لله رب العالمين. يوم الأحد القادم لا يوجد درس، والخميس الذي بعده، الخميس القادم يوجد درس، الأحد القادم لا يوجد درس، الخميس الذي بعده لا يوجد درس، واحد أول جمعة من رجب إلى الأحد الذي يليه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.